السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم دائما أبدا شيخنا. وعليكم بارك الله. نبدأ إن شاء الله تعالى شيخنا؟ تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم أكرم شيخنا وارضى عنه، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحم من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم من الإمام الترمذي رحمه الله قال في كتاب الشمائل، وهذا هو المجلس الثاني عشر منه، قال: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة في اللغة الذل، يقال طريق معبد أي مذلل، وفي الشرع غاية الذل لله عز وجل مع الحب والخضوع. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان كيفية عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه في الصحيحين. وقوله: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ. قتيبة بن سعيد بن جميل بن سعيد بن طريف الثقفي، وقد تقدم معنا. وبشر بن معاذ هو العقدي أبو سهل البصري الضرير، صدوق روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه، له في الشمائل حديث واحد وهو هذا. قوله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، أي حتى تورمت قدماه من طول القيام، فربما قرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء وآل عمران، كما ثبت ذلك من حديث حذيفة وحديث ابن مسعود، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد هممت بأمر سوء. قيل له: ما هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه، أي من طول القيام. فقيل له: أتتكلف هذا، أي هذا القيام الذي يحصل به التورم من القدمين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي وإن غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فإن هذه نعمة تستوجب الشكر لله عز وجل. والله عز وجل قال في سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ولكن مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي لله عز وجل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وهنا قام مقامين: مقام العبودية ومقام الشكر لله عز وجل. العبودية لله عز وجل بالتقرب إليه بالطاعات، والشكر على ما أنعم الله عز وجل به عليه من مغفرة ما تقدم له وما تأخر من ذنبه. ومع ذلك فإن الإنسان لا يقال له قم صلي حتى تتفطر قدماك، وإنما ينبغي له أن يداوم على العبادة، على شيء من العبادة وإن قلت، لكن يداوم عليها، فإن خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك عندكم شيخنا إن الله قد غفر لك أو أن الله؟ قال: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله؟ أن، طيب. نعم. أحسن الله عليكم. أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أيضا مخرج في الصحيحين، وهو بمعنى الحديث المتقدم، هو بمعنى، لكن في هذا الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وهو صدوق له أوهام، وسيأتي معنى الطريق الآخر، وهو من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وهو بمعنى الحديث المتقدم. وعيسى بن عثمان ابن عيسى ابن عبد الرحمن الرملي صدوق روى له الترمذي له في الشمال حديث واحد. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. نعم شيخ. نعم. وهذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وفيه سؤال الأسود بن يزيد عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رغبة من السلف رحمهم الله في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل حتى يتبعوه على ذلك. قال الأسود: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل، يعني يبدأ أول الليل من بعد الغروب، يعني من بعد صلاة العشاء ينام مباشرة. قالت: ثم يقوم من السحر، ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، وهذا القيام يكون بعد منتصف الليل، فإذا كان من السحر أوتر، أي إذا بقي من الليل سدسه، يوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، أي إن كان له حاجة إلى زوجته عاشرها في ذلك الوقت، فإذا سمع الأذان وثب، أي قام بنشاط فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن: ست مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أيضا أخرجه في الصحيحين. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة، وهذا حرصا منه ليرى بنفسه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته بالليل. ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام، أي قارب الاحتلام، فكان صغيرا، ومع ذلك من فقهه رضي الله عنه أنه أراد أن يتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فبات عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، أي نام النبي صلى الله عليه وسلم على وسادته فوضع رأسه في عرض الوسادة، وهو في غاية الحرص أن يشاهد قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وجاء في بعض الروايات أنه طلب من خالته ميمونة أن توقظه إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة اضطجع في طول الوسادة، وفي هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكمال حرصه ونصحه، إنه لما علم من هذا الغلام حرصه الشديد ورغبته في معرفة هديه تركه ينام في عرض الوسادة. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينام بعد صلاة العشاء ثم يقوم في منتصف الليل قبله أو بعده. قال: فإذا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، وهذا لينشط للقيام والنهوض، لأن الإنسان إذا حرك يده على وجهه بعد القيام من النوم أحس بشيء من النشاط. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة البقرة، وهي آيات عظيمة العظيمة فيها التفكر في مخلوقات الله عز وجل وحسن دعائه ومناجاته. قال: ثم قام إلى شن معلق، فتوضأ الوضوء ثم قام يصلي. والشن هو القربة التي تصنع من الجلد. قال: فتوضأ فأحسن الوضوء، أي أسبغ الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، أي حرك اليد على الأذن تحريكا يسيرا. وجاء في بعض الروايات أن ابن عباس قال إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل، لأن بيوتهم لم يكن فيها مصابيح، لم تكن فيها مصابيح، فأراد أن يؤنسه لئلا يستوحش. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أي صلى 12 ركعة وست تسليمات. وفي هذا دليل على أن الزيادة على 11 ركعة جائز. وقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة إنما هي قالت ما شاهدت. وحديث ابن عباس حديث صحيح، ففي هذا جواز الزيادة على 11 ركعة. قالت ثم أوتر، قال ثم أوتر يعني صلى الوتر بعد ذلك. ويحتمل أن يكون أوتر بركعة أو أوتر بثلاث، فإن كان أوتر بركعة فتكون الركعتين تكون الزيادة في ركعتي الوتر، وإن كان أوتر بثلاث فيكون أنه صلى 12 ركعة من الليل. قال ثم اضطجع، وهذا الاضطجاع كان في السدس الأخير من الليل، وهذا ليكون أنشط لأداء صلاة الفجر، حتى جاءه المؤذن وهو بلال، وجاء مصرحا به في بعض الروايات. قال فقام فصلى ركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان هما نافلة الفجر التي تكون بعد الأذان، والسنة فيهما أن تخففا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وذلك ليفتتح عمل النهار بالتوحيد لله عز وجل. قال ثم خرج فصلى الفجر، أي خرج فصلى الفجر بالناس، فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا. عندكم 10 الآيات الخواتيمة من سورة البقرة شيخنا؟ نعم سبحان الله. أنا عندي من سورة آل عمران شيخنا. لا من سورة آل عمران، من سورة آل عمران. طيب لا وأنا عندي من سورة آل عمران. طيب شيخ ربما أكون أنا الذي أخطأت. طيب القراءة. نعم نعم لا بس. وعندكم شيخنا ثم خرج فصلى الفجر؟ لا فصلى الصبح. طيب الحمد لله. طيب أحسن الله عليكم شيخنا. آمين. وبأسانيدكم إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. نعم شيخ. نعم وهذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، وهذا ما جاء في حديث ابن عباس. وذكرنا أنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي 11 ركعة، وهذا محمول على أنه كان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في صلاة الليل، فمرة يصليها 11 ومرة يصليها 13، وفي هذا دليل على جواز الزيادة على 11. وأما من قال أن الزيادة بدعة فنقول غفر الله لك. نعم حديث ابن حباس حج عليك. نعم أحسن الله عليكم. وإليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. نعم نعم هذا حديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي وفيه بيان أنه لا يوتر في النهار فإذا نام عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وهذا لمن كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فلا يوتر في النهار بل يشفع الوتر وفي هذا أيضا بيان أن من نام عن حزبه من الليل فإنه يصليه في النهار بعد طلوع الشمس يقضيه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم نعم هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه أنه من أراد الصلاة بالليل بعد قيامه من النوم فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين وذلك حتى يكون أنشط له فلا يثقل على نفسه حتى لا يمل وصلاة الركعتين الخفيفتين لطرد النوم والنعاس واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. نعم شيخ. نعم وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن الإنسان إذا قام من الليل فإنه يبدأ صلاة الليل بصلاة ركعتين خفيفتين ثم يطول بعد ذلك ثم يصلي ركعتين طويلتين ثم يصلي ركعتين وهما دون اللتين قبلهما وهكذا وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة وهذا موافق لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وفيه أن صلاة الليل ليس شرطا أن تكون 11 ركعة كما ثبت ذلك عن عائشة لأنها هي حكت ما شاهدت أو روت ما شاهدت وقد ثبت رواية زيد بن خالد الجهني ورواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم شيخ. نعم وهذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين وقولها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره الأحد عشر ركعة يحتمل أنها ربما لم تعد الركعتين الخفيفتين اللتين كان يصليها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي الركعات الطوال ويحتمل أنها روت ما شاهدت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في صلاة الليل. قالت يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فهذا لا يعارض الأحاديث السابقة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة من حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه يطيل في الصلاة، في صلاة الليل، وليس كما يفعله كثير من أئمة المساجد في رمضان ينقرها نقر الغراب، حتى إن بعضهم يقول الرحمن علم القرآن، الله أكبر، خلق الإنسان، الله أكبر. هذا يعني أشبه أن يكون لعب بالصلاة وليس بصلاة، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، يعني وإن نامت عيناه فقلبه مستيقظ. وقوله حدثنا إسحاق بن موسى، هو ابن عبد الله بن موسى الأنصار الخطمي أبو موسى المدني، ثقة متقن، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، له في الشمائل 14 حديثا. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحوه، وحاوى حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب فذكر نحوه. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أورده المصنف من ثلاثة طرق كلها عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين. وفيه أن عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل كان متساويا لعدد ركعات الصلاة المفروضة في النهار، وهي الظهر والعصر والمغرب. ولهذا روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقوله فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، أي إذا فرغ من صلاة الوتر نام على شقه الأيمن، وهذا من السنة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش فذكر نحوه. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه ابن ماجه، الترمذي في جامع وأخرجه ابن ماجه. وقولها رضي الله عنها كان يصلي من الليل 9 ركعات، هذا لا يعارض ما تقدم عنها وعن غيره أنه كان يصلي 11 ركعة أو أنه كان يصلي 13 ركعة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في صلاة الليل، فأحيانا يوتر ب9 وأحيانا يوتر ب11 وأحيانا ب13، والأمر في هذا الباب واسع فلا يضيق على الناس. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه. وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى رحمه الله: وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد، وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود، وفي إسناده رجل مبهم وهو الرجل الذي من بني عبس، ولكن جاء عند الطيالسي التصريح بأنه صلة بن زفر وهو ثقة، فيكون الإسناد صحيحا. قوله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وهذه كلها أوصاف لله عز وجل يعظم بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا. قال: ثم قرأ البقرة أي كاملة، ثم ركع ركوعه نحو من قيامه أي أطال الركوع. وإذا كان قيامه بصلاة بسورة البقرة وهي جزئين ونصف، فركوعه يكون طويلا جدا. قال: وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويكرر ذلك، وهذا فيه تعظيمه للرب جل وعلا، لأن الركوع محل تعظيم الرب جل وعلا. قال: ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، أي بعد الركوع رفع رأسه قائما معتدلا ووقف طويلا نحو من ركوعه. قال: وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد. قال: ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يكرر ذلك. ثم رفع رأسه فكان بين ما بين السجدين نحو من السجود، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. قال: حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، وشك شعبة في المائدة أو الأنعام أي أي السورتين ذكر في الحديث. وهذا فيه طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه كان يصلي صلاة طويلة، وكانت صلاته معتدلة، فكان قيامه كركوعه كرفعه من الركوع كسجوده كجلوسه بين السجدتين كذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. نعم، وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. وقول عائشة رضي الله عنها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، فإنك أنت العزيز الحكيم، وهي من سورة المائدة أو من أواخر سورة المائدة. وفيه أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة من القرآن ليلة، فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، ثبت أنه قام قام بآية من القرآن في ليلة. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا يدل على مشروعية تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة أو في الليلة الواحدة. وقوله حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري هو العبدي البصري صدوق روى له مسلم والترمذي والنسائي له في الشمال حديث واحد وهو هذا. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش فذكر نحوه. نعم شيخ. نعم هذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين وفيه بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يستطع أن يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيام، قال حتى هممت بأمر سوء. قيل له ما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع أن يقوم هذا القيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. نعم شيخ. نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس لتعب أو مرض أو لكبر، وذلك بعدما وأيضا عندما أسن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس حتى إذا بقي من الركعة مقدار 30 آية أو 40 آية قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد. وهذا في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان كثرة عبادته صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. نعم شيخ. نعم هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يخالف الرواية المتقدمة أنه كان إذا بقي 30 أو 40 آية قام ثم ركع وسجد. في هذا الحديث أنه كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذا مخالف للحديث الأول، وهذا محمول على أن حالته الأولى قبل أن يدخل في السن، وحالته الثانية بعدما دخل في السن، وهذا جمعا بين الحديثين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن إذا كان لعذر فلو صلى قاعدا فإنه يكتب له قيام القائم. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. نعم شيخ. نعم هذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي في جامعه. وقولها قول حفصة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا، المراد بالسبحة النافلة، أي من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نافلته قاعدا، وذلك في آخر حياته لما كبر وثقل، قالت ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يترسل ويتدبر، فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، فتكون السورة بذلك أطول من التي أطول منها، فلا يسرع في القراءة. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. نعم وهذا حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يصلي جالسا، وذلك عندما كبر وثقل فإنه كان يكثر من الصلاة جالسا. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. نعم وهذا حديث صحيح أخرجه في الصحيحين، وفيه بيان السنن الرواتب. وأما الأحاديث التي قبله فإنها كانت في بيان نافلة الليل وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأما هذا ففيه بيان السنن الرواتب، فكان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وهذه الرواتب سنن مؤكدة. وسيأتي أيضا من حديث عائشة أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وأراه قال خفيفتين. نعم شيخ. نعم وهذا حديث صحيح، وفيه وهو جزء من الحديث السابق المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل أو حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وأراه قال خفيفتين، وهاتان نافلة الفجر وهي تتمة العشر ركعات. فابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات، وأخبرته أخته حفصة رضي الله تعالى عنها براتبة الفجر لأنه كان يصليها في بيته فأصبحت عشرة. وكان يصلي وركعة الفجر كان يصلي فيهما أو يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم وهذا الحديث حديث صحيح، وهو بمعنى الحديث السابق، وفيه أن ابن عمر شاهد ثمان ركعات، وأخبرته حفصة رضي الله تعالى عنها بركعتي الفجر اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. نعم شيخ. نعم هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه هذه الرواية ذكرت عائشة رضي الله عنها عشر ركعات، وجاء في رواية أخرى في صحيح مسلم بلفظ كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، فيكون المجموع 12 ركعة. وأما صلاة ركعتين قبل الظهر فقد ثبت في حديث ابن عمر المتقدم معنا، وكل منهما أخبر بما رأى، فيحمل على حالين مختلفين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يوافق حديث عائشة برواية مسلم. وقول حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف هو الباهلي أبو سلمة البصري صدوق، روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، له في الشمائل حديثان. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك، فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقوله سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال يدل على حرص السلف رحمهم الله على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به. وقوله أي قول علي رضي الله عنه إنكم لا تطيقون ذلك، يعني من حيث المواظبة والخشوع فإنكم لا تطيقون ذلك، لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، أي الرغبة في معرفة ذلك قائمة. قال كان إذا كانت الشمس منها هنا، يشير إلى جهة المشرق، كهيئتها منها هنا أي من جهة المغرب أي عند العصر، أي إذا كانت هيئة الشمس وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في جهة المغرب العصر، يقصد بهذا وقت الضحى، صلى ركعتين أي صلى صلاة الضحى. وقوله إذا كانت الشمس منها هنا أي من الشرق كهيئتها منها هنا عند الظهر أي قبل الزوال صلى أربعا، وهذه قيل هي صلاة الأوابين التي تصلى حين ترمض الفصال، وهذا كله في الضحى. وقوله يصلي قبل الظهر أربعا أي بعد أذان الظهر وقبل الإقامة، فهذه راتبة الظهر، وهذا موافق لحديث عائشة وأم حبيبة. قوله وبعدها ركعتين أي يصلي بعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربعة أي يصلي قبل العصر أربعة، وجاء هذا من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ أن صلى قبل العصر أربعة، وهو حديث حسن. وقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، يحتمل أن المراد بذلك ما جاء في التشهد، والمراد بالتسليم ما يحصل به تحليل الصلاة، لأن تحريم التكبير وتحليلها التسليم، أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله، وهذا هو الأوضح والأقرب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقف هنا شيخنا عند الباب اليوم إن شاء الله. إيه إن شاء الله نتوقف هنا. إن شاء الله إن شاء الله. الله وإياكم من ورضيه، وسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله عنا كل خير، بارك الله فيكم شيخنا وفيكم، بارك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.